أما بعد أيها الإخوة في الله، كنا قد أجلنا بعض الأسئلة للإجابة عليها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة، أحب أن ننبه إلى أمر سبق أن نبهنا عليه، ولكن لا بأس أن نعيد التنبيه عليه للذين لم يسمعوا التنبيه السابق، ألا وهو ما يفعله كثير من الناس من تخصيص شهر رجب أو يوما معينا منه بعبادة مخصوصة، كمن يخصصون اليوم 27 أو اليوم 12، أو يخصون شهر رجب بصوم معين أو عبادة معينة. ونقول لمن لا يعرف ذلك إن هذه بدعة منكرة، وأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. فتخصيص 27 بحفلة أو عيد أو نحو ذلك هذا من بدع الجاهلية التي أحدثها الناس، وليست من دين الله في شيء، ولم يرد فيها نص من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك أحد من السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة والتابعون، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين. فإنه لم يثبت عنهم أنهم خصصوا شهر رجب أو يوما منه بأية عبادة معينة. وبعض الناس يأتون إليه كما يأتون إلى الحج، وربما عطلت بعض البلاد الدوائر الرسمية واتخذوها عطلة وعيدا في اليوم 27، وتلك بدع قد زينها الشيطان لأهلها، وليس عليها دليل كما قلنا، لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يفعل ذلك أحد من سلف الأمة. فإذا قال قائل إننا نفعل ذلك احتفاء بيوم الإسراء والمعراج، قلنا له أي لا شك أن الإسراء والمعراج حق، وأن الإيمان بوقوعها ما حكمه؟ واجب، ولا ينكر ذلك أحد من المسلمين، بل يجب الإيمان به، يجب الإيمان إيمانا قاطعا بأن الله قد أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء بروحه وبجسده، ثم وأراه من آيات ربه الكبرى، ثم رجع من ليلته. هذا كله حق يجب الإيمان به ولا يشك فيه أحد من المسلمين. ولكن هل لهذا الحدث تاريخ معين مخصوص معروف؟ الجواب لا. فقد قيل في رجب، وقد قيل في شعبان، وقد قيل في رمضان، وقد قيل في غير ذلك. ونحن لا يهمنا التاريخ، وإنما الذي يهمنا هو ماذا؟ الذي يهمنا هو الإيمان بهذا الأمر، أليس كذلك؟ يعني نحن الآن نعرف أن الصوم ركن من أركان الإسلام، أليس كذلك؟ هل نبحث في أي يوم فرض الصوم؟ ما لنا شغل. إنما الذي يهمنا الإيمان بأن الصوم إيش؟ فرض وركن من أركان الإسلام. الزكاة ركن من أركان الإسلام. هل نحن متعبدون أن نبحث عن اليوم الذي فرضت فيه الزكاة؟ لا، لسنا مسؤولين عن اليوم الذي، ولسنا متعبدين بذلك، وإنما يهمنا أن نؤمن بأن الزكاة ماذا؟ ركن من أركان الإسلام، وأنه لا بد من أدائها. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا صلة الرحم وبر الوالدين، ونؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنصره الله يوم بدر ويوم الفتح ويوم الخندق ويوم أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث له كثير من المعجزات ومن الآيات. ولكن هل نحن متعبدون بأن نخصص ذلك اليوم لنحييه بعبادة معينة؟ الجواب لا. إذن الذي يهمنا أن نؤمن بأن الإسراء والمعراج حق وأنه قد حصل، وأما تاريخه ما لنا فيه شأن، نكله إلى الله. ثم إن التاريخ غير ثابت، وحتى لو ثبت في يوم معين فلا يجوز تخصيصه على أنه عيد من الأعياد، لأن الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الإيش؟ يوم الجمعة. فمن زاد عيدا رابعا فهو مبتدع وأدخل في دين الله ما ليس منه. من زاد أي عيد غير هذه الأعياد الثلاثة فهو عيد من أعياد الجاهلية. والدين والعبادة توقيفي، ما يجوز لنا أن نزيد ولا أن ننقص فيه أبدا، لأن الزيادة والنقص خيانة وإحداث في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك شهر شعبان، وتخصيص النصف من شهر شعبان أيضا بدعة منكرة ولم يثبت فيه حديث صحيح. نعم هناك أحاديث موضوعة ينقلها بعض الناس في كتبهم، والحمد لله أن الله عز وجل امتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الإسناد. ما معنى علم الإسناد؟ علوم الحديث، وهي السلسلة التي حرص عليها المؤمنون والعلماء من أهل الإسلام، وهو إثبات والعناية بالسند الذي ورد به ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أحمد، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فلان، عن فلان، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عباس، كلهم يروون عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علم قد خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، ولا شك أنه تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، أحد أتباع التابعين المشاهير، وهو معاصر للإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام، وأيضا معاصر للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأول يعني أيضا عاش في أوائل يعني أيام الإمام أحمد وإن كان صغيرا، وهو من خيرة أتباع التابعين. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، يقول: الإسناد من الدين. الإسناد من ماذا؟ من الدين. يعني علم الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ماذا؟ لقال من شاء ما شاء. فقد وفق الله هذه الأمة لأن حتى لا يقع التحريف في دينها كما وقع لليهود والنصارى، وفقهم لهذا العلم الذي حفظ الله به الكتاب والسنة. وله علم يدرس بين المسلمين يسمى مصطلح الحديث ويسمى علوم الحديث. فتنبهوا إخواني، فإنه ليس في شهر شعبان يوم مخصوص لا لصيام ولا لقيام. نعم هو مثل الأشهر الأخرى، ولكن في شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شهر شعبان، كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان، ولكنه لم يخصص يوما معينا منه، لكنه كان يصومه حتى إنه لا يكاد يترك منه شيئا، لا يكاد يترك منه شيئا. وهذا ليس له يوم معين ولا تاريخ محدد، وإنما يصوم أكثر الشهر، يصوم أكثر الشهر. فتنبهوا إخواني وعليكم بالسنة، واجتنبوا البدعة، فإن البدعة تهدم الدين وتنخر فيه وتقوض أركانه وتعمي الناس وتصمهم عن سماع الحق.